السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني إلى بداية الجزء الثاني في الطبعة الوحيدة الموجودة، وهو كتاب الرضاع، وهو آخر فقه الأسرة. هذا الدرس اليوم في الرضاع وأحكامه هو آخر ما يتعلق بفقه الأسرة من النكاح والطلاق والخلع والظهار والإهلاء واللعان والرضاع والنفقة والحضانة وأمثال ذلك، وسيأتي بعض متعلقاته كالحضانة في الأقضية. وهذه الجمعة 11 من ربيع الأول سنة 33. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاعة الصبي. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة لدخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم، الرضاع كما تعرفون أيها الإخوة هو لحمة تكون بين الرضيع ومن أرضعه، كلحمة الولادة. ينبني على ذلك الحرمة والمحرمية والحق، فهي لحمة بين رضيع ومن أرضعه، كلحمة النسب بين الوليد ومن ولده. وذلك أن الأم من النسب تكون الجنين من عظامها وعصبها ولحمها ونشأ منها، فهي أمه، وكذلك أمه من الرضاع. ولذلك سيأتي أهم الشروط: إذا كان في الحولين نشز عظمه ونبت لحمه من لبنها، فصار بينه وبين أمه علاقة وقرابة وحق، هذا هو الرضاع. وله شروط ستأتي. وأول مسألة بدأ بها الإمام مالك مسألة جليلة، خالف فيها الإمام مالك قدماء أهل المدينة، وهي مسألة لبن الفحل، يسمونها اللبن للفحل أي للزوج. الآن باتفاق المسلمين كافة أنه إذا أرضعتك امرأة فهي أمك، وأخواتها خالاتك، وإخوتها أخوالك، ما يتعلق بالمرضعة نفسها التي باشرت الرضاع، وأبناؤها من ذلك الزوج أو من أزواج قبله أو من أزواج بعده، كلهم إخوتك، وأبناؤهم أبناء أخيك، وبناتها أخواتك. هذا كله لا نزاع عند المسلمين فيه. لكن زوج المرأة التي ثاب اللبن بسببه، لأن ما يكون لبن إلا بوجود زوج، كالحمل، هذا الزوج اللي هو يعتبر الآن زوج المرضعة، هل تنتقل الحق والمحرمية إليه؟ بمعنى أن إخوة زوج المرأة، أولا أن زوج المرأة هذا هو أبوك، مع أنه هو ما ولدك الذي أرضعتك المرأة، لكن لبنها ثاب بسببه هو. أولا هو أبوك، وإخوته أعمامك، وأخواته وعماتك، فهل الرضاع متعلق بالمرضعة أو المرضعة وزوجه الذي تسبب في اللبن هذا؟ قدماء أهل المدينة وسيأتي كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم على اختلاف عنه، قدماء علماء المدينة يقولون لبن الفحل لا يحرم شيئا، بمعنى أن الحكم متعلق بالمرضعة فقط. ولذلك بدأ مالك بهذه المسألة الجليلة وأكثر الكلام فيها، بل أكثر الأثار فيها. وأما القول الثاني وهو قول الثلاثة والثلاثة، قول مالك والشافعي وأحمد وقول الأوزاعي والثوري والليث، إذا قيل الثلاثة والثلاثة، الثلاثة أصحاب المذاهب المتبوعة أهل الحديث، والثلاثة أئمة الأمصار اللي كان لهم مذاهب وذهبت من أهل الحديث، سفيان إمام أهل العراق والليث إمام أهل مصر والأوزاعي إمام أهل الشام. الثلاثة والثلاثة كلهم يقولون اللبن للفحل ينسب للزوج ويحرم، وهذا هو القول الذي لا شك فيه أنه هو الصواب. وينبني على ذلك مسائل كثيرة، من ضمن المسائل ستأتي الآن قصة رجل له زوجتان، إحدى الزوجتين أرضعتك والأخرى لها بنت، هل يجوز أن تنكح البنت التي من الزوجة الأخرى؟ إن قلنا إن الحكم متعلق بالمرضعة فقط فنقول هذه ما بينك وبينها علاقة، يجوز أن تنكح. وإن قلنا إن اللبن للزوج قلنا هذه أختك، فإن قلت كيف أختي ما رضعت أنا وإياها من امرأة واحدة، نقول هي أختك لأن اللبن الذي رضعته هو لبن الزوج، ولذلك يقول اللبن للفحل، وهي أختك من الأب. كذلك مسألة زوجة ابنك من الرضاعة، ابنك من الرضاعة زوجة حرام عليك لأن هذا ابنك، إلا عند الذين يقولون أنه ليس بابنك هو ابن زوجتك، الفحل لا علاقة له، لكن الصواب أن هذا ابنك ولذلك زوجته حرام عليك أيضا. وأما قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن السلف قالوا أن القيد هنا لأجل الظرف وهو وجود الابن بالتبني، فأنزل الله فيه ما أنزل في آية الأحزاب وهو قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، ثم ذكر في آية المحرمات وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه تخرج الأبناء بالتبني الأدعياء ولا تخرج الأبناء بالرضاعة لأنهم مثبتين بالحديث. فإذا زوجة ابنك من الرضاعة هي حرام عليك، ما تنكحها للأبد، وإذا كانت محرمة عليك للأبد فهي محرم أيضا، ومسائل كثيرة. فعلى كل حال المذهب الصحيح والقول الصحيح، وإن كان هذه من المسائل النادرة التي خالف فيها مالك أهل بلده واجتهد في الموطأ في إثبات الحق فيها، وليس كل أهل بلده لكن المشاهير من فقهاء المدينة وأجلهم سعيد وأمثاله. فالحديث الأول حديث عائشة أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفص، في هذا تقارب بيوته صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كانت حجرات صغيرة جدا، فكان الذي يطرق باب حفصة تسمعه عائشة، إنما كانت حجرات صغيرة. قال الحسن وددت أن الوليد لم يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى أمته كيف كان زاهدا في الدنيا. وقال الحسن كنت، وكان الحسن تربى في تلك البيوت لأن كان أمه مولاه عند أم سلمة، قال كنت أمد يدي إلى السقف وألمس، وهو الحسن كان في شبابه، فكانت بيوت صغيرة. الأمر الثاني أنه من النصيحة إخبار الرجل بما يريب في بيته إذا كانت ليست تهمة أو وسواس أو شيء. فقالت يا رسول الله صوت رجل يستأذن في بيتك، فقال عليه الصلاة والسلام أراه فلانا، يعني أظن فلان سمع الصوت. من هو فلان هذا؟ عم حفصة من الرضاعة. لو كان لبن الفحل لا علاقة له ما صار عمها، صار أخ زوج المرضعة، لكن سمي عما لأن زوج المرضعة أب، فقال هو عمها قالت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا، عم لها هي لعائشة من الرضاعة، يدخل علي؟ قال: نعم. إذن هذا في مسألة لبن الفحل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القاعدة العامة إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، بمعنى أن الرضيع يجعل نفسه كأنه ابن للمرضعة، ابن حقيقي أو ابن نسل، فيكون يحرم عليه ما يحرم من الولادة. وإن كان الله عز وجل ما ذكر في آية المحرمات إلا ثنتين فقط، فقالوا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة، فيكون المحرمات من الرضاعة سبع كالمحرمات من النسل: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأحاديث التي بعده كلها في هذه المسألة الجليلة، وهي مسألة أن اللبن ينسب للزوج ويحرم، ويكون إخوته أعمام وأخواته عمات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. كذلك هذه عائشة روت القصة هذه الأولى في حفصة، والثانية فيها هي، جاءها عمها اسمه أفلح، وسيأتي في الحديث اللي بعده. وأخو أفلح هذا هو أبو القعيس، وعائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبي القعيس، وأصبح أمها زوجة أبي القعيس، فيكون أبو القعيس هذا أبوها، وأخوها أفلح عمها. وهذا الدليل على أن اللبن ينسب للفحل، وإلا ما صار عما لها، ولذلك هي رفضت الإذن له على أنه ليس بمحرم. قالت: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، فدل على أن أول الأمر ما كان فيه حجاب إلا حجاب الستر والحشمة والحياء، لكن كان فيه أن الرجال يقابلون النساء وفي دخول. فلما ضرب الحجاب قال تعالى: وإذا أسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ومنع الله إلا المحارم فقط. ثم إن أمهات المؤمنين عليهن حجاب مضاعف ليس على الباقي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يمنع النظر حتى لأشخاصهن ولو كن متحجبات، تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمنع النظر لشخصها، ويمنع منها هي أن تخرج كما قال عمر لسودة، قد عرفناك يا سودة، مع أنها كانت متحجبة، قد عرفناك يا سودة فأنزل الله ما أنزل. فالمراد أنها رفضت الإذن لأفلح. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: إنه عمك. فقالت: إنما أرضعت المرأة، ما أرضعني الرجل اللي هو أبو القعيس، لكن المرأة لبنها هذا إنما تسبب فيه الرجل. ولذلك يتكلم العلماء عن اللبن الذي ما ثاب من حمل، هل يحرم أو لا؟ لو أن امرأة ليست بحامل أو ليست بمرضع، ويمكن بعيدة عهد بالرضاع، أعطت صبيا ثديها تشاغله به فدرت عليه ومص منها خمس مصات، هل يحرم أو لا؟ الأكثر أنه ما يحرم، الذي يحرم هو اللبن الذي ثاب عن حمل، نتج بعد الحمل. يروى أن الحسن البصري نفسه هذا كانت أمه قد تغيب، فكانت أم سلمة ربما شاغلته بثديها وهو صغير في الحولين، وربما درت عليه، حتى إن بعضهم قال يمكن الحكمة التي أتت الحسن من أسبابها حليب أم سلمة. فالمراد أن قال: إنه عمك فليلج عليك. هذه كلها أدلة لمالك على أهل المدينة أن اللبن ينسب للزوج. ثم قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس. هذا الأثر يعني متعلق مسألة اللي بعده، تجد حتى في رواية يحيى في ربما في تقديم وتأخير. اقرأ الأثر اللي بعده ثم نرجع إليه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت لهم امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد بمعنى أن الزوج اللي تسبب في الحليب هو الفحل، فتكون أخته ولو لم تكن رضعت من نفس المرأة لكنها أخته. هذه فتوى ابن عباس أيضا مبنية على مسألة أن اللبن ينسب للزوج، لو كان ينسب للزوجة لجاز أن تأخذ بنت ضرتها، جاز لك أيها الرضيع أن تتزوج ابنة ضرت أمك من الرضاعة، لأن ما في علاقة لولا وجود الأب، لكن ما دام اللقاح واحد كما قال ابن عباس فهي أختك. هذه المسألة الشهيرة والمهمة جدا، وهي مسألة حتى ينتظم عندك باب الرضاع. المسألة الثانية وهي أهم ما في الرضاع، المسألة هذه ومسألتين. المسألة الثانية شرط الرضاع المحرم، ليس كل رضاع يحرم، ففي شرطين، الشرط الأول العدد والشرط الثاني الزمن فقط، هذا كل باب الرضاع. بدأ مالك رحمه الله بالشرط الأول وهو العدد، هل يشترط عدد أو لا يشترط عدد؟ هنا أيضا العجيب أن مالك روى الآثار في العدد ولكنه ما يعمل بالعدد، مالك والثوري والأوزاعي والليث، يعني الأئمة الثلاثة ومالك، أما الشافعي وأحمد فيرون العدد. هؤلاء يقولون يحرم الرضاع القليل والكثير، ما في عدد. مالك ومعه أئمة الأمصار الثلاثة السفيان والليث والأوزاعي، ولهم حجج، قالوا الذي في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويعني آثار عندهم وأشياء يعملون بها، وسيأتي كلام مالك الواضح. فإذا مالك ومن معه لا يشترطون عددا، يقول وإن كان مصة واحد. الشافعي رحمة الله عليه وأحمد يرون أن لابد من عدد، ليس رأي وإنما أثر، وهو خمس رضعات، هذا قول أحمد المشهور وقول الشافعي خمس رضعات. فإن كان ما وفى الصبي الرضعات الخمس فليس ابنا للمرضع. وفي قول آخر عند أمهات المؤمنين وسيأتي إنه عشر رضعات، وهذا القول هو الذي كان معمول به، كما سيأتي أيضا حديث عائشة إن كان الرضاع المحرم عشر ثم نسخ إلى خمس. وفي قول آخر لأهل العدد أيضا إن ثلاث محرمات، يأخذون من حديث ابن الزبير وأحاديث كثيرة قول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا إن لما قال المصة والمصتان معناه من الثلاث فصاعدا تحرم. إذن أهل العدد أقوالهم تدور على ثلاثة أقوال، إما ثلاث رضعات وإما خمس وإما عشر، هذا المشهور، والأكثر ما يشترطون عدد أصلا، والصواب هو العدد ولا شك، والصواب من العدد إنها خمس، وهذا الذي عليه أحمد والشافعي رحمة الله عليهم، وهو الذي عليه ستأتي الآن أدلة واضحة هنا. أما ابن عباس كما سمعتم أول ما بدأ في المسألة بأثر ابن عباس أنه قال وإن كانت مصة واحدة. الشرط الثاني أن يقع في الحولين، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا هو عمدة باب الرضاع. الرضعة كيف تحسب مدام عند أهل العدد؟ كيف تحسب الخمس رضعات؟ إذا التقم الصبي الثدي ثم تركه من تلقاء نفسه عدة رضعة ولو كان للتنفس، فما دام ملتقما للثدي فهي رضعة واحدة، فإذا تركه من تلقاء نفسه ولو كان بعد ثانية واحدة تحسب رضعة، ولو نقلته الأم من ثدي إلى ثدي أيضا تحسب هذه الرضعات. فإذا هي المصة المستمرة حتى يقطعها تنفس أو غيره، كما تقول أكلت لقمة أو لقمتين أو ثلاث تحسب بالمرار، إذن مالك أيضا هنا على أثر ابن عباس، وإن كان هنا قالوا ثور هذا. نعم اقرأ الأثر ما قرأناه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فإنه يحرم. إذن ابن عباس أثبت شرط الزمن ولم يثبت شرط العدد، قال ما كان في الحولين هذا شرط، وأما العدد قال وإن كان مصة واحدة. قالوا إن ثور هذا ما سمع من ابن عباس، إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس، وهذا يعني قد يكون علة، وقد يكون إذا كان محفوظ عن عكرمة يكون أسقط ثور عكرمة هنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرار، فلما كن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. نعم، وهذا مع أن مالك رواه هنا ما يعمل به، وهذا كثير في الموطأ، ليس كل ما رواه مالك يعمل به، لأن عنده أصول في مذهبي رحمة الله عليه يمشي عليها. فهنا الآن أن سالم وهو من فقهاء أهل المدينة بن عبد الله بن عمر يقول إن عائشة كانت عائشة أيم، مات زوجها عليه الصلاة والسلام، فكانت إذا أرادت أحد أن يدخل عليها وهو صغير مثل أبناء الصحابة القريبين منها ترسل به إلى أخواتها أو بنات أخيها وتقول أرضعنه حتى يكون محرم. فسالم هذا ابن عبد الله بن عمر، وابن عمر من أحب الناس إلى عائشة، لما ولد أرسلت به عائشة إلى أم كلثوم بنت أبي بكر أختها، وهي عند طلحة، كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وقالت أرضعيه 10، وهذا كان في أول أمر كما ستقول عائشة، ثم نسخ مما بعد إلى 5 أرضعيه 10 حتى يدخل علي. يقول سالم أرضعتني 3 رضعات، ثم المرة الثانية قال 3 مرار، فدل على أنهم يفهمون أن الرضعة هي المرة الواحدة المتصل، فإذا انقطعت بأي شيء بدون أن يكون افتعال فإنها تحسب مرة. مرضت المرضعة وهي أم كلثوم رضي الله عنها وما تمت له إلا 3، قال فلذلك لم أكن أدخل على عائشة، لأن لم يكن الرضاع محرما حيث لم يتم العدد. هذا مذهب عائشة الآن وأم كلثوم وسالم بن عبد الله بن عمر كلهم على إثبات العدد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. نعم، أيضا هذا الشرط الثاني شرط الزمن، وهذا بحمد الله شرط الزمن يعني عليه عامة العلماء، إلا ما يأتي عن عائشة في مسألة قصة سالم وستأتي رضاعة الكبير، فعامة العلماء أنه لا يحرم الرضاع حتى يكون في الحولين، حتى يكون في الزمن الذي ينشز فيه العظم وينبت اللحم، فإذا كان بعد الحولين فهو طعام من الطعام مثل باقي الطعام. قال ابن عمر لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير، وسيأتي آثار لكن مبثوثة يعني غير مرتبة، مرة يرجع المسألة ومرة هكذا، هذا أيضا بحمد الله عليه الكافة من العلماء أن يكون في الحولين. مالك يزيد على العلماء أنه قال بعد الحولين بشهر أو شهرين أيضا يكون محرم، لأن عنده قاعدة أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فقال بعد الحولين بشهر أو شهرين إذا وقع الرضاع يحرم، وأما بقية العلماء قالوا لا، إن الله قال حولين كاملين أغلقها، فما يحرم إلا ما وقع في الحولين فقط. ابن القاسم يقول لو فطم الصبي في الحولين وأكل الطعام واستغنى عنه ثم أرضعته امرأة لا يكون محرما، لأن استغنى عن الحليب وأصبح حليب المرأة هذا كالطعام، إنما يكون محرما ما كان في الحولين والصبي معتمد على الحليب لم يفطم عنه. وأما باقي العلماء يقولون لا، الرضاعة التي في الحولين سواء سبقها فطام أو غير فطام محرمة إذا وقعت في الحولين، لأنها تنشز العظم وتنبت اللحم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. إذن أمهات المؤمنين على اعتبار العدد كلهن يأمرن ب10 رضعات، وإنما نسخت بالخمس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قصة عائشة. هذه صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة ابن عمر الثقفية، تخبر عن أخت زوجها وأمها حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أبوه عبد الله بن سعد بن أبي سرح المشهور الذي فتح أفريقيا، وهذا ابن عاصم، أرسلتها إلى أختها فاطمة حتى ترضعه 10 رضعات حتى يدخل عليه، وهذا عاصم استوفى العشر فكان يدخل على حفصة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. لماذا لا يدخل على عائشة من أرضعه نساء إخوتها، يعني زوجات إخوة عائشة؟ هذا الأثر يعني مشكل، لأن يدل على أن عائشة أيضا لا تعمل بأن اللبن للفحل، لأن عائشة يقول هنا كانت تدخل من أرضعه أخواتها، فتكون المرضعة أخت لعائشة، أو بنات أخيها فتكون المرضعة بنت أخ لعائشة، أو حتى بنات أختها، أهم شيء تكون من جهة المرأة. أما زوجات إخوة عائشة مثل محمد وعبد الرحمن وعبد الله، فكانت عائشة لا تدخل عليها من أرضعه نساء أخيها، لأن الزوجات هنا سيكون القرابة مع عائشة من طريق الفحل، وهذا كأنه يفهم منه أن عائشة ما تقول بأن اللبن للفحل، وهذا مشكل. ويقال أن هذا حدث بعبد الرحمن بن القاسم لما قدم الزهري المدينة، كان الزهري أكثر إقامته في الشام وفي أيلة، فقدم المدينة وحدث بحديث أبي القعيس السابق، لأنه من رواية ابن شهاب، ففزع أهل المدينة أو كثير منهم، بعضهم ما يعرف الحكم هذا أن اللبن للفحل، وذهبوا إلى عبد الرحمن بن القاسم وسألوه، فقال عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يقول أن عائشة كانت تدخل من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا تدخل من أرضعه نساء إخوتها. وتعرفون مذهب قدماء أهل المدينة على هذا، لكن الصواب هذا الحديث فيه يعني فيه علة، لأن عائشة هي اللي روت قصة حفصة السابق، وهي التي عليها الحديث حديثها بالقعيس، وإن ثبت هذا عن عائشة، لأن العلماء يقولون فيه علة كبيرة هذا الحديث هذا الأثر، إن ثبت عن عائشة ربما من باب الورع، ربما من يعني قضية عين، ربما لها أسباب، لكن الذي لا شك فيه لو ثبت أن عائشة هي التي روت لنا الأحاديث التي فيها أن اللبن ينسب للزوج، وسبب عدم إدخال من أرضعه نساء إخوتها هي هذا المسألة، ويكفي أن عامة العلماء وأهل الأمصار على هذا أن اللبن ينسب للزوج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو محرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. إذن هذا أيضا سعيد بن المسيب يشترط الزمن ولا يشترط العدد، يقول إن كان في الحولين فهو محرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام، ما ينشز عظم ولا ينبت لحم كإنشاز الحولين، وإلا هو يؤثر أكيد، اللحم ما ينبت إلا من الطعام، لكن ليس كما يكون في الحولين، إذن هو يثبت الزمن. أما العدد قال سعيد وإن كان قطرة واحدة، قطرة حتى ليست مصة طويلة، لو كان قطرة يقول إنه يحرم، والصواب ليس هذا، الصواب اللي فيه الأحاديث اللي تقدمت في العشر واللي ستأتي في الخمس أن فيه عدد، محرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال قال مالك قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد. إذن تقدم بن عباس وسعيد المسيب وهذا الثالث عروة بن الزبير، كلهم لا يشترطون عدد ويشترطون الزمن الحولين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا في المهد إلا ما أنبت اللحم والدم. إذن هذا سعيد أيضا يقول لا رضاعة إلا في المهد، ثم فسر قال إلا ما أنبت اللحم والدم، هذا يكون في الحولين لخصوصية، حولين كاملين وفصاله في عامين، وأما العدد فكما تقدم عن سعيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن ابن شهاب كان يقول قليل الرضاعة قليل الرضاعة وكثيره يحرم. إذن هذه المسألة الأولى أيضا ابن شهاب معهم يقول قليل الرضاعة وكثيره يحرم، ولذلك مالك في هذا تبع أهل بلده، بل كما قلت لكم قبل قليل حتى علماء الأمصار سفيان والثوري والأوزاعي كلهم لا يشترطون عدد، والشافعي وأحمد اشترطوه والأدلة معهم الواضح. نعم. والرضاعة من قبل الأب تحرم. إذن الزهري جمع المسألتين التي مرت معنا، مسألة العدد ومسألة لبن الفحل. نعم. قال مالك قليل الرضاعة وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. نعم، ما كان بعد الحولين لا يؤثر شيء، إنما هو طعام، إنما الذي يؤثر ما كان في الحولين. لكن المسألة الأولى قال مالك قليل الرضاعة وكثيرها يحرم، لا يشترطون عددا، والأدلة الكثيرة على اشتراط العدد. نعم. باب الرضاعة بعد الكبر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد ممن تبني من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنك، ففعلت، فكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا الخبر كان رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. نعم، هذا رضاعة الكبير، وهي كما سمعتم وقد أثيرت المسألة هذه قبل 2 أو 3 أثارها بعض أهل الشذوذ والذين نسأل الله السلامة يتتبعون الغرائب والمشهرات، ولو كانوا يريدون الحق لأقاموا الدين أولا وبعثوا مثل هذه المسألة. هذه مسألة الرضاعة الكبير، وكما سمعتم القصة أولا عند كافة العلماء أن الرضاعة الكبير لا تكون مباشرة، ما في واحد من العلماء قال أن الكبير يرضع كما يرضع الصبي، وإنما يسقى اللبن سقيا، تحلب له المرأة ويسقى 5 رضعات، ما في أحد يقول يرضع مباشرة ولا واحد من العلماء، وهذا لا يتصور أن يقولوه. كيف يكون رجل يعني عند من يقول به غير محرم ويقال له ارضع من المرأة مباشرة؟ وهذا يدلنا على مسألة، وهي أنه ليس من شروط تحريم الرضاع الارتضاع مباشرة، بل لو سقي الصبي 5 رضعات من كأس أو وضع في فمه أو حقن أو غير ذلك كله محرم، لكن اختلف العلماء في الوجور الذي يوضع في الفم إذا كان وفي السعوط وأمثاله، أما السقي بأي طريقة فإنه محرم، ليس من الشروط أن يرتضع من الثدي مباشرة. يقول الزهري أن عروة أخبره أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أبوه سيد الوادي قتله الله في بدر وأخرج الله هذا الحي من الميت، وكان هذا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم خيار بدري، وتبنى سالم الذي كان يسمى سالم مولى أبي حذيفة، وكان سالم هذا أيضا من الخيار، لما هاجروا كان هو ليصليهم لأن كان أكثرهم قرآنا، كان يصلي خلف عمر ومن معه، وقتل في اليمامة هنا، قالوا له نخشى أن نؤتى من قبلك، قال بئس حامل القرآن إذن أنا، القرآن لحق على أهل، فحفر حفرة وأمسك باللواء وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. زوجه أبو حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبوها أيضا سيد بن سيد لكنه مشرك كافر وقتله الله في بدر أيضا من 3 الذين خرجوا للمبارزة، وكانت فاطمة هذه من المهاجرات الأول وأفضل أيام قريش، الأيم التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا يقال لها أيم، أفضل نساء قريش، وزوجوها هذا المولى سالم، لأن الصحابة تزكوا ارتفعوا فوق طبقات الناس هذه كلها وأصبحوا يبحثون عن الدين والخيار. فلما أنزل الله إبطال التبني رد كل واحد إلى أبيه، فقيل زيد بن حارثة، واللي ما يعلم والده ينسب مولى، يقال سالم ليس ابن أبي حذيفة كما كان يدعى، سالم مولى أبي حذيفة، يدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بقيت مشكلة أخرى، سالم كان ابن تماما، كان يدخل على سهلة بنت سهيل بن عمر، أبوها سهيل بن عمر وهو من بني عامر بن الوليد، يدخل عليها وهي فضل، ومعنى الفضل هي معنى الفضل المرأة اللي تلبس ثياب البيت، قال امرؤ القيس في معلقته فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فإذا لبسة المتفضل هي ثياب النوم أو ثياب البيت، بمعنى أنه يدخل عليه في البيت والمرأة في بيتها تضع بعض ثيابها، وليس لنا إلا بيت واحد يعني غرفة واحدة، والآن هو ساكن معهم في حرج شديد، فما ترى في شأنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام وحيا أرضعيه 5 رضعات، وهذا أيضا من أدلة الخمس، وهذا يكون بعد النسخ، أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنك، فهنا جاء شرط العدد، ولكن رخص لهم في شرط الزمن إن كان كبير سالم شاب، ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة. هذه قصة سالم. عامة الصحابة وأمهات المؤمنين قالوا هذه قضية عين، وقضية العين كما مرت معنا مرارا مسألة خطرة، إذا ألغيت خطرة وإذا تسهل فيها خطرة، قد ترد بها النصوص وقد لا تفهم بسببها النصوص. معنى قضية العين هي فتوى لظرف معين أنت الآن ما حضرته، فلذلك ما تخرج عن إطارها، هي فتوى في ظرف معين، أما أصل الشريعة أنها تكون للجميع، لكن أحيانا تكون أشياء لأشخاص لظرف فيهم، فأمهات المؤمنين قالوا هذه رخصة لسهلة ولسالم لا نعلم أحد يعمل به، ورفضنا أن يدخل أحد بهذا الرضاع، وعائشة فقط رضي الله عنها هي التي كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد ولو كان كبيرا أرسلت إلى أم كلثوم أن تسقيه، لا ترضعه مباشرة، تسقيه من لبنها 5 رضعات فيحرم عليه، هكذا روي عن عائشة أو بنات أخيها. والصواب الذي لا شك فيه أن رضاع الكبير لا يحرم، كما قال الصحابة وكما قالت أمهات المؤمنين وعائشة، هذا الاجتهاد منها كان خطأ، لأنها أعملت قضية العين التي كانت رخصة خاصة بسالم. وأما ما ينسب لابن تيمية وغيره فهذا خطأ أيضا، الذي قال من كان في مثل ظرف سالم، بمعنى أنه حرج على أهل البيت أن يتستروا منه يرضعونه وهو كبير، هذا ليس فهم الصحابة. الصحابة كلهم متابعين أمهات المؤمنين، ما قالوا هذا الكلام، ولا قالوا هو لسالم ولمن كان في مثل حال سالم، وإنما قالوا هو لسالم فقط لا قبله ولا بعده، والله عز وجل يستثني من شاء من خلقه. وهذه رخصة لا نعلم سببها ولا نعلم خصوصية سالم، ولا نعلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، والصحابة لم يسلكوا هذا الطريق البتة. ولو كان كما قال المتأخرون من كان في مثل ظرف سالم فإنها لنقل عن الصحابة، حتى بعضهم الآن يقول حتى السواقين حتى يكون محرم لأهل البيت ترسل له صاحبة البيت ب5 رضعات ويكون ابنا لهم محرم، وهذا فساد عظيم، هذا فيه شر عظيم، هذه لا قبلها ولا بعدها، هذا هو اللي يفهمه الناس، ولذلك عمر كان يضرب على هذا كما سيأتي لنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها وقالت دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأت جاريتك وإنما هي الرضاعة رضاعة الصغير. وإنما الرضاعة ما في هي وإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وإنما الرضاعة رضاعة الصغير. نعم. يقول عبد الله بن دينار، وهذا السند من مالك إلى عبد الله بن دينار اللي هو مولى بن عمر، سند متصل، قال جاء رجل عبد الله بن عمر وأنا معه، أيضا عبد الله بن دينار حاضر عند دار القضاء. دار القضاء هذه لماذا سميت بذلك؟ لأن هذه الدار كانت لعمر، ولما حضرت الوفاة أمر عمر أن يرد الذي أخذه من بيت المال، مع أنها أخذه بوجه حق، لكن ورع عمر رضي الله عنه قال لي أخذت من بيت المال وديوني، القصة المشهورة في البخاري، اسألوا في بني عدي ولا تجاوزون قريش ولو أن تبيعوا هذه الدار، فباعوا الدار 80,000 وسددوا بها ديون عمر التي منها الرواتب اللي أخذها عمر من بيت المال بوجه حق، لكن ورع رد كل ما أخذ من بيت المال، فسميت دار القضاء، ليس قضاء الخصومات وإنما قضاء الدين، دين عمر، وأصبح هذا اسمها يعني بعد ذلك. فقال الرجل لابن عمر، وانظروا كيف الورع، لو أن الإنسان الآن قال أنا أغناني الله عز وجل أو بأجتهد وبرجع الرواتب اللي أخذتها حتى لو كان أخذتها بوجه حق أبرجعها ورعا، لا أنكر الناس عليه، مع أن باب الورع باب شريف، ولا يفلح الإنسان إلا بالورع، يعني إن حاسبت نفسك في الدنيا خف عليك الحساب في الآخرة. فقال عبد الله بن عمر يفتي، قال جاء رجل إلى عمر وقال كان لي وليدة يعني جارية وكنت أطأها بملك اليمين، فمن كيد النساء أن زوجته ذهبت إلى هذه الجارية وهي توطأ يعني كبير، فأرضعت 5 رضعات، فلما أتيت الجارية قالت المرأة دونك قد والله أرضعتها هي الآن بنتك، فتورط الرجل أفسدت عليه الجارية، وإذا سلكت المرأة هذا السبيل كل جارية سيشتريها سترضعها. فقال عمر أوجعها، أولا أوجع المرأة ضربا ادبها على هذا، وأتي جاريتك فإن الذي أسقتها إنما هو طعام، إنما الرضاعة المحرمة رضاعة الصغير. هذا في وقت عمر، في خلافة عمر ما كان أحد يتكلم في رضاعة الكبير، إنما هم فهموه كما فهمه أمهات المؤمنين، قضية عيل سالم لا قبله ولا بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال إني مصصت من امرأتي من إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت علي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رضاع إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. نعم، الحبر بن مسعود يقول أهل الكوفة لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم. أيضا الرجل لو كان إذا امتص من امرأته لبن وهي مرضع حرمت عليه، لكن هذا أيضا أمر آخر. قال ابن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أما رضاع الكبير لا يؤثر شيء. وكان أبو موسى رضي الله عنه لا يفتي في مثل هذه المسائل إلا بحضور الصحابي، هم لا يجترون على الفتوى، لكن لأجل أن عنده ابن مسعود يرده في هذه القصة. وفي قصة ثانية لما جاء رجل لأبي موسى وقال رأيت رجلا ضرب بسيفه في سبيل الله غضبا لله ومات على ذلك، أين هو؟ قال في الجنة. فقال ابن مسعود وكان دائما يجلسون سوا قال انظر ما تفتي به الرجل، فكرر عليه مرتين أو ثلاثا وقال هو في الجنة، فقال لا أعلم إلا هذا. قال ابن مسعود وهي عند ابن وضاح من طريقين ابن مسعود وحذيفة، قال إنه انضرب بسيفه غضب لله وأصاب السنة فهو الجنة، وإن ضرب بسيفه غضب لله وأخطأ السنة فهو في النار، ولا يدخلن النار في مثل ما سألت عن كذا وكذا. هذه المرة الثانية اللي نقلت إلينا أن ابن مسعود رد أبي موسى عن بعض الفتوى. والمرة الثالثة المشهورة في مسألة بنت الابن، بنت سألوه عن مسألة فرائض، بنت وبنت ابن وأخت، فقالوا لأبي موسى اقسمها، قال البنت النصف والأخت النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فذهب لأبي مسعود وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وما بقي فهو للأخت لأن الأخوات مع البنات عصبات، هذا هو حكم الله. فقال أيضا لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. فإذا أبو موسى كان يفتي بوجود ابن مسعود، وأما إذا كان ابن مسعود ليس بموجود فإنه لا يفتي إلا بشيء يعلمه هو، هذا الآن حتى يرده، كما مر معنا في الدرس الماضي لما قال أبي للرجل أفته، قال كيف أفتيه ونحن إنما تعلمنا منك، قال أفته يعني بوجود أبي بن كعب. ومرة أيضا جاء ابن مسعود لأبي موسى يزوره، فقال له أبو موسى تقدم صلي بنا فإنك أكبر سنا وأعلم، قال له نحن أتيناك في منزلك وأنت حق بالإمامة صلي بنا. فتقدم أبو موسى وخلعنا عليه، فقال ابن مسعود أبي الوادي المقدس أنت اللي خلع فيه موسى نعليه، خلعنا عليك إنك أبو الوادي البسنا عليك، قد صليت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يصلي في النعال رضي الله عنهم أجمعين، وكان أجل من دخل العراق علي رضي الله تعالى عنه ثم ابن مسعود علما وفقها وحكمة وديانة، وكذلك من بعد من العلماء دخل عد عمران وابو موسى وأنس وطوائف كثيرة من الصحابة. نعم. جامع الرضاعة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذه من الحديث الجوامع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، بمعنى أن اللاتي يحرمن بالنسب يحرمن بالرضاعة، الأمهات والخالات والعمات وغيره، ولذلك هذا الحديث يعتبر جامع. لكن الحرمة حرمة النكاح هذا لا كلام فيه، والمحرمية، لكن ينبغي الانتباه إلى أنه في مسائل يفترق فيها النسب عن الرضاع. فمثلا صلة الأرحام، هل حق خالتك من النسب من الرضاع كحق خالتك من النسب؟ بمعنى إن لم تصلها فأنت قاطع رحم؟ هل يجب وجوبا أن تصل خالاتك وعماتك من الرضاع وكل هؤلاء أو لا يجب؟ عند العلماء أن صلة الرحم الواجبة هي للرحم، وأن هؤلاء استحباب إلا أمك التي أرضعتك. كذلك أيها الإخوة، مسألة السفر والخلوة، الآن مدام تسمعون عن قصص نسأل الله العافية والسلامة انتهاك المحارم بين المحارم من النسب، فلا ينبغي التساهل في الرضاع، لأن بعض الناس يرسل بنته ولا أخته مع خال من الرضاع يمكن ما عمره رأته ولا عنده من الحرص عليها، وربما إذا كان صاحب شر ربما يفجر بها، فلا يقال هذا خالها من الرضاع تأمنه، لا، خالها من الرضاع على العين والرأس لا ينكحها. هذا هو معنى خالها من الرضاع، أنه تحرم عليه نكاح وربما يراها أو تسلم عليه عند الحاجة، لكن الخلوة والسفر والمحرمية التامة وهذه ينبغي الحذر منها. وكثير من قصص الآن تحصل بين الرضاع هذا وهو ما فيه هذه اللحمة اللي كلحمة أخوها أو من النسب، وصاحب الفجور يتقى دائما، فينبغي أن ينزل الأمر في قدره، يعني لا يجفو ولا يغلو. وإلا القاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هذه في الحرمة، حرمة الزواج، وينبني على الحرمة المحرمية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. نعم، كان عند العرب أن الغيلة أنها تؤثر في الصبي، ومعنى الغيلة أن توطأ المرأة وتحمل وهي ترضع، وهذا قطعا يؤثر في اللبن، وهذا الآن مجرب في الأنعام. اللي يعرف منكم حليب الإبل، إذا لقحت الناقة وهي تحلب تغير حليبها فورا وأصبح ثقيل وأحيانا غير مستساغ، بمجرد ما تلقح يتغير الحليب، فإذا كان يتغير في المساغ فربما أيضا يؤثر، قطع الحليب يؤثر. وهذه أيضا مسألة السلف دائما يحذرون من استرضاع الفاجرة والمجنونة والفاسقة، لأن الحليب يؤثر، فلا بد أيضا اختيار المرضع، ليس كل واحدة ترضع. فكانت العرب تقول إن الصبي إذا وطئت أمه وهي ترضعه ولقحت حملت يؤثر هذا فيه في خلقه وفي جسمه وربما أدركه في عقله، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت يزيد إنه قال إنه يدرك الفارس فيدعثره من فرسه، بمعنى يضعف، وهذا مشهور في قصائد العرب، حتى قال أبو كبير الهذلي أبياتا استشهدت بها عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأبي كبير الهذلي، قال ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل أو وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. إذن مدحه بأنه مبرأ بأن يكون يعني حمله في غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. وقال امرؤ القيس أيضا في معلقته فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، يعني لما أنها أتاها أصبح الولد أبو تمائم أصبح مغيل. فعلى كل حال مشهور هذا، حتى قال بعضهم فتنبو وليس بأخو كذا فتنبو عن أكفهم السيوف، بمعنى أن يكون ضعيف الذي توطأ أمه وهو يرضعها وتحمل يكون ضعيف. فالمراد أن عليه الصلاة والسلام هذه أشياء طبية وأشياء حس، أراد أن ينهى عن الغيلة لما استقر عند العرب أنه مؤثر في الرضيع في جسمه وربما في عقله يدعثره عن فرسه، لكنه قال هممت أن أنهى عن الغيلة فذكرت فارس والروم أمتين جنبنا ونحن أقرب الناس إليهم وألصق الناس بهم، يفعلون هذا ولا يضر أولادهم، ليس الضرر الذي يحتمل النهي، فتركه عليه الصلاة والسلام، ترك النهي هذا. وإن كانت العرب تستحسن هذا، وحتى كانت ترسل أولادها إلى البرية. فالصواب أنه لا بأس بوطء المرضع، وأن هذه الغيلة أنها إن كانت مضرة فليست تحتمل النهي، ولم ينهى عليه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. من عجائب الدهر عندنا اليوم بعض اللي يسمونهم الإسلاميين قالوا لهم: ما هو دليلكم على الديمقراطية والرأسمالية والفجور هذا اللي أنتم داخلين فيه؟ فقالوا: يجوز استيراد ما عند الأمم الكافرة إذا كان في مصلحة، والدليل حديث الغيلة، فارس والروم يطؤون المرضعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن الغيلة فذكر ما تفعله فارس والروم من وطء المرضعات وأنه لا يضرهم. أمور كيف، أعوذ بالله. الآن هذه أمور ليست شرعية، أمور حس تشترك فيها الأمم كلها. قال: أنا نظرت في الأمم هذه يفعلون هذا لا يضرهم حسا، لا دخله في الشريعة. ثم يقيسون، شوف القياس، أنه كما قال ابن سيرين: عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. القياس هذا يفتح كل شر. الآن الديمقراطية لتحكيم الطاغوت والرأسمالية اللي هي أعوذ بالله كلها تستوردونها من الغرب، وكنتم قبل فترة قليلة تكفرون من يدعو الديمقراطية والرأسمالية، فلما الآن انفتح لكم باب من الدنيا أصبحوا يقيسون الأقيس الباطل هذا. هذه تحكيم، هذه شرع، كيف تستورد شرعهم؟ إذن بالقياس تستورد دينهم أيضا، هذا دينهم الديمقراطية والرأسمالية. فإن قالك الغيلة قل: يا أخي الغيلة هذه ليست شرع، النبي عليه الصلاة والسلام ما استورد منهم شيء من أمر الدين البتة، بل أمر بمقاطعتهم وعدم التشبه بهم. وأما كونه استفاد من تجربتهم هم الحسية فقد استفاد حتى من الخندق لما أتى بسلمان. هذه أمور حس لا دخل لها في الشرع، كما نستفيد الآن من مصنوعاتهم فيقيسون عليها الشريعة وأنه يجوز الديمقراطية والرأسمالية. أعوذ بالله، زنادقة، زنادقة العصر. صحيح إذا أرادوا شيئا ما يضرهم، ما يهمهم هدم الشريعة كلها والافتراء على الله، وأن الديمقراطية لا بأس بها وأن كذا، ويستدلون بمثل هذه الأدلة، نسأل الله العافية والسلام. وهم أنفسهم قبل فترة قليلة يقولون: من قال بالديمقراطية فهو كافر. فلما جاءت لهم قالوا: الكافر اللي ما يقول بالديمقراطية، هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الطغيان وهذا، نسأل الله العافية والسلام. والله ما يفتن بهم إلا المفتون، ما يفتن بهم إلا المفتون، ولا من عنده بصيص نور يعلم أن هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا اشتهى شيء جعله إله، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديهم بعد الله؟ هدموا الدين هدم. والله أنا لما سمعت قياسهم هذا قبل فترة قليلة قلت: إنا لا نرجو، وصلوا إلى هالمسألة، مثل ما يفعلون في البنوك والإعلام وغيره، كل ما اشتهوا شيء جعلوه دينا. ولكن ما يبطل كيدهم إلا الآثار، بالآثار تبطل الأهواء. ولولا القوائم والأسانيد لخطب القوم على المنابر، لكن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون. الحديث الأخير اليوم، نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما تقرأ في القرآن. قولها رضي الله عنها، أول شيء السند متصل، عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعمرة، أخص الناس بعائشة، والعشر سبق، أمهات المؤمنين كلهن يأمرنا بالعشر كما في الآثار السابقة، فالعشر مستقرة عندهم، والخمس أيضا في حديث سهلة بن سهيل. مالك لما في رواية يحيى بعد هذا الأثر قال مالك: وليس العمل على هذا، يعني عمل أهل المدينة ليس عندهم العدد، قال مالك: ليس العمل على هذا. هذا في رواية يحيى. ومما أعلوا به هذا حديث عائشة هذا مما علوه، قالوا أين الخمس؟ هي تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما تقرأ في القرآن، ومعروف أنه إذا توفي فالقرآن باقي ما في نسخ، فأين الخمس في القرآن؟ فأجابهم العلماء قالوا مراد عائشة الله أعلم، قد يكون التفسير، لأن بعض الصحابة يقرأ القرآن ويفسر، وربما أصبح في مصحفه. مشهور هذا عن أبي وعن سعد بن أبي وقاص وعن ابن مسعود، كان ربما ابن مسعود قال ثلاث أيام متتابعات، هذه موجودة في قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وبعضهم قال عائشة نفسها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، قالت عائشة لأبي عائشة اللي يكتب مصحفها، قالت إذا أتيت هذه الآية فلا تجاوزها، لا تكتبها، أخبرني. فلما وصل إليها قالت أكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. فالمراد أن هذا معروف عند الصحابة أنهم يفسرون في المصحف، فقد يكون هذا مراد عائشة، أن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في بعض القراءات لبعض الصحابة، وهذه كلها من الأحرف التي ذهبت في وقت عثمان، اللاتي أرضعنكم خمس رضعات، مثل ثلاث أيام متتابعات، مثل والصلاة الوسطى صلاة العصر وأمثال ذلك. هذا إذا قيل أين الخمس في القرآن يقال هذا الجواب، ولكن هي مستقرة بالآثار السابقة، وعلى هذا الفتوى الشافعي وأحمد وغيرهم على الخمس هذه، وهي إن شاء الله الصواب، فما دون الخمس لا يحرم شيئا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العمل بما نعمل وما نعلم، وأن يتوب علينا، وأن يؤتينا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في كتاب الحدود، هذا نهاية فقه الأسرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.